تتكلم عن النظرة الشرعية للعلوم وكذا، هل تقبل بإطلاق؟ هل ترد جملة وتفصيلة؟ أم أن هناك موقف بين الموقفين، خاصة وأنكم دكتور عرب قد وصفكم والبعض أسمحني بهذه العبارة، قد وصفكم بالتناقض مع الحلالة، استمدتم في مواجهتها والآن مع الجيل الذي انطلقتم للدفاع عنها، فكيف تنظر دكتور عرب للعلوم الوافدة؟ وأين مكان البرمجة اللغوية العصبية منها؟ أولا، العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم ذات خصوصية لا تستطيع أن تنفك عنها، هذه الخصوصية تنبع من ديني ومعتقدي وقيمي ورؤيتي مجتمع من المجتمعات أو طائفة من الطوائف أو فرد من الناس رؤيتهم للحياة، فهذا العلم يمثل تلك الرؤية للحياة ويعبر عن ذلك المعتقد وتلك القيم، فهذه لها خصوصية، إما خصوصية فردية وإما خصوصية يعني فئة من الناس وإما خصوصية لمجتمع أو ثقافة معينة أو ديانة معينة، وهناك علوم مشتركة بين جميع الأمم وتنقلت عبر الحضارات البشرية من حضارة إلى حضارة ومن أمة إلى أمة، فهي مشتركة بين البشرية جميعا. غاية ما في الأمر أنها عندما تنتقل من أمة إلى أمة أو من ثقافة إلى ثقافة أو من حضارة إلى حضارة، فتوظيفها الحياتي يأخذ معناه من تلك الثقافة أو تلك الحضارة أو تلك القيم أو ذلك المجتمع، لكن يبقى أصل العلم في مسائله وأصوله وكلياته يبقى علما حياديا ليس له هوية. يعني مثلا بعض العلوم انتقلت من الحضارات البشرية القديمة إلى أن وصلت إلى المسلمين، ثم انتقلت من المسلمين مرة أخرى إلى الغربيين لما أخذوا بإسمام المدنية المعاصرة، وكان في كل أمة من الأمم هذا العلم يعني يزداد وينمو ويضيفون إليه جديدا ويأخذ معنى له ووظيفة حياتية تتفق مع القيم الاجتماعية والفكرية المنطلقة من عقيدة تلك الأمم، ويصبح له يعني شكلا مختلفا عما كانت الأمة الأخرى، مع أن أصل العلم ومسائل العلم يعني حيادية وجهود. فبالنسبة لهذا القسم أنا أرى لا ضير في أن ينقل من أمة إلى أمة ما تستفيده ثقافة من ثقافة وحضارة من حضارة ومجتمع المجتمع، لكن بشروط. من هذه الشروط: أولا، أن ينقل العلم كما هو، يعني مجردا من الأوهام ومجردا من يعني التوظيفات الخاصة به بالمجتمع الذي نشأ فيه والمتعلقات القيمية التي ارتبطت به. ونحن نرى هذا حتى في عالم الأفراد، لما أنت على أستاذ توظف العلم توظيفا غير ما توظفه أنت، له معنى لديك غير معنى لديك، معنى تأخذ العلم منك علم، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون الذي ينقل هذا العلم من ثقافة إلى ثقافة ومن حضارة إلى حضارة أن يكون قادرا على تبديل خصوصية المجتمع الذي سينتقل العلم إليه حتى يتمكن من تجارة العلم صحة العبارة من متعلقاته ومن السياقات الاجتماعية والحياتية التي كانت محملا بها، فيكون يمثل خصوصية في المجتمع الذي سينتقل العلم، يمثل خصوصية بمعنى أنه متمكن في هذا الأمر. الأمر الثالث، أن المجتمع يتوافق بعد ذلك من خلال عرف أو من خلال تنظيمات أو من خلال قيم خلقية على توظيف هذا العلم توظيفا إيجابيا في حياة الناس، لأنه قد يوظف أي علم توظيف سلبي، حتى الوحي المنزل من السماء قد يأتي الفاجر ويستخدمه للإضرار بالناس.